في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. حكاية جديدة من حكايات الأجداد تذهب بنا إلى اليمن، وتحديدا إلى رمز مهم من رموز الحضارة اليمنية، وهو الغناء الصنعاني. ينسب الغناء الصنعاني إلى مدينة صنعاء، وهو أحد أشكال الغناء اليمني، ويمكن أن يكون أصعبها في الأداء. بعض الباحثين أعادوا تاريخ هذا الغناء إلى فترة الشاعر محمد بن شرف الدين، الذي ظهر نتاجه خلال النصف الثاني من القرن الستاشر. وقد ظهر هذا النوع من الغناء نتيجة المزج بين الموشحات والإنشاد الديني، ثم التدرج في الغزل أو الفخر أو العتاب. يرتكز الغناء الصنعاني على آلتين هما العود والصحن. العود يتكون من أربعة أوتار وبطن وذراع مغطى بجلد الماعز ومرصع بالنحاس، وفي أعلى ذراع العود توجد مرآة يقال إنها وجدت لكي يطمئن الفنان على هندامه قبل بداية الغناء. والآلة الثانية هي الصحن، تصنع من الحديد أو النحاس، وفي القديم كان يستخدم صحن النحاس فقط للعزف. والعزف يعد أهم من الآلة لأنه يؤدى بشكل متميز، فهو يجسد الروح والثقافة الصنعانية الأصيلة والعميقة. ومر الغناء الصنعاني بالعديد من المراحل، إلا أنه لم يشهد تطورا كبيرا منذ نشوئه وحتى التاريخ الحديث، إلا أن التوسع جاء في الآلات الموسيقية المستخدمة والفرق الكبيرة العدد التي تصل إلى 40 عازفا. وتعد تجربة المطرب اليمني الكبير أبو بكر سالم في أداء أغنية ومغرد تضعه في المرتبة الأولى ممن أدخلوا الآلات الموسيقية الحديثة إلى الغناء الصنعاني. ومن أشهر الأغاني الصنعانية التي ما زال يتغنى بها شباب وكبار المطربين اليمنيين حبيب قلبي، اضحك على الأيام، مسكين من فار إحبابه، وخطر غصن الجنة. خطر غصن الجنة، خطر غصن الجنة، وارد على من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.